من مشكات العلم والإفتاء. من مشكات العلم والإفتاء. نصل الحاجة بنخبة من كبار العلماء لنلتمس قبسا من ضياء في برنامجكم فتاوى الحج. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلاة وسلاما على النبي الأمين وآله وصحبه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ومرحبا بكم أحبتنا الكرام إلى حلقة جديدة من برنامجكم المباشر فتاوى الحج. ضيف حلقتنا هو فضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور سعد بن تركي الخثلان، عضو هيئة كبار العلماء. في بدء حلقتنا نرحب بفضيلته. السلام عليكم شيخ سعد. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حياكم الله شيخنا الكريم. ومع أولى اتصالات هذه الحلقة من الرياض الأخ رائد، تفضل. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، تفضل بسؤالك. المسألة خارج الحج، تفضل. يفتيني الشيخ فيها. تفضل يا شيخ. أنا قلت لزوجتي أنت طالق 3 مرات في وقت الحيض. نعم. فأفتني الله يجزاك خير فيها. في سؤال غير الطلاق؟ لا، أنا ما غير الطلاق شيء. أنا قلت لها أنت طالق 3 مرات في وقت حيض. طيب تسمع توجيه الشيخ الآن لك، تفضل شيخ. أنت ساكن في الرياض أو خارج الرياض؟ لا، داخل الرياض، قريب من محافظة الرياض. طيب الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه إلى يوم الدين، أما بعد، فسبقا ذكرنا في هذا البرنامج وغيره أن مسائل الطلاق لا يفتى فيها عبر وسائل الإعلام، ولا يفتى فيها بواسطة، وإنما لابد من أن يأتي الشخص المطلق إلى دار الإفتاء، إلى مكتب سماحة المفتي، أو يذهب للمحكمة الشرعية أو لأحد كبار أهل العلم لكي يتثبت من واقعة الطلاق، يتثبت من لفظ المطلق ومن حالته النفسية ودرجة غضبه، وكذلك أيضا يتثبت من حالة المرأة من جهة الطهر وعدمه. وإذا احتاج الأمر إلى أن تستدعى الزوجة للتأكد من بعض الأمور، فيمكن أن تستدعى الزوجة أو يستدعى ولي أمرها أيضا. فهذه الأمور لا بد من دراستها. مسائل الطلاق ليست من المسائل الهينة التي يفتى فيها عبر مثل هذا البرنامج، لأنه يترتب عليها أمور كبيرة، يترتب عليها مصير أسرة كاملة، خاصة وأن الطلاق وقع منك 3 الآن، ويترتب على هذا أيضا استحلال فروج، ويترتب أمور عظيمة. فننصح الأخ الكريم بأن يذهب إما إلى دار الإفتاء، أو يذهب إلى المحكمة الشرعية، أو إلى أحد كبار أهل العلم. نعم. أحسن الله إليكم وبارك في علمكم. نستقبل اتصالا من تبوك أبو عبد الملك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله. سؤال واحد، أحسن الله إليكم. وعليك، تفضل. شيخنا، بعض النساء تذهب للحج وهي حائض وتنوي تأخير طواف الإفاضة إلى آخر النسك، ما الحكم الشيخ إذا قدمت السعي في هذه الحال قبل طواف الإفاضة؟ يعني هي الآن لم تذهب للحرم لأنها حائض. نعم. طيب أحسن الله. تسمع إجابة الشيخ، تفضل شيخ سعد. لا يصح تقديم السعي على الطواف، فمن شروط صحة السعي أن يسبقه طواف، فتقديم السعي بدون طواف لا يصح عند أكثر أهل العلم. وعلى هذا فالمرأة الحائض إذا قدمت مكة فإنها لا تطوف ولا تسعى، وإنما تنتظر حتى تطهر ثم تطوف بعد ذلك وتسعى. فالسعي يشترط لصحته أن يسبقه طواف. نعم. السلام عليكم وبركة في علمكم. الشيخ سعد، هل يشرع أن يتعبد الإنسان بالسعي فقط؟ لو قال مثلا وهو في مكة موجود في الحرم يريد أن يتعبد الله بالسعي، هل هو مثل الطواف؟ ليس مثل الطواف. الطواف ورد ما يدل على مشروعية طواف التطوع، وأما السعي فلا أعلم لهذا أصلا، فهو خاص بالنسك، بالعمرة والحج فقط. أحسن الله إليكم وبركة في علمكم. من ضمن الأسئلة التي وصلتنا عبر جوال البرنامج، أحد الإخوة لم يذكر اسمه يقول: ما حكم رسم الأرواح وإن كان ذلك محرما، فما حكم رسمها بدون ملامح أو بدون الوجه؟ رسم ذوات الأرواح تتحقق فيه علة النهي عن التصوير، وهي المضاهاة لخلق الله، فإن علة النهي عن التصوير قد وردت منصوصا عليها، قول النبي صلى الله عليه وسلم، قال الله تعالى: ومن أظلم ممن ذهب يخلق كخلقي، وقال في الحديث الآخر: يضاهئون خلق الله. فعلة النهي عن التصوير هي المضاهاة لخلق الله عز وجل، وحينئذ ما كان فيه مضاهاة لخلق الله عز وجل فإنه يدخل في التصوير المحرم. ومن ذلك الرسومات، فإن رسومات ذوات الأرواح فيها مضاهاة لخلق الله عز وجل، لأن هذا الذي يرسم يحاكي ويقلد ويضاهي خلق الله تعالى، وهذا هو الذي لأجله ورد النهي عن التصوير، فهي العلة الظاهرة المنصوص عليها. وإن كان قد قيل، يعني قال بعض أهل العلم بعلل أخرى، لكن هذه العلة المجمع عليها والعلة المتفق عليها. وعلى هذا فإن رسم ذوات الأرواح محرم لكونه يدخل في التصوير. من رسم رسمة ذوات أرواح فهو في الحقيقة قد صور صورة محرمة، وهكذا أيضا التماثيل المجسمة هي من الصور المحرمة إذا كانت لذوات أرواح. وأما قول الأخ إنه لو طمس معالم الوجه، نعم لو طمس معالم الوجه زال المحظور الشرعي وزال الإشكال. ويدل لهذا حديث عائشة رضي الله عنها قالت: دخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد سترت سهوة لي. والسهوة هي بيت صغير يعني يشبه الخزانة، قالت: سترتها بقرام فيه تماثيل، يعني فيه صور تماثيل. فلما رآه النبي صلى الله عليه وسلم هتكه وتلون وجهه، وقال: يا عائشة، أشد الناس عذابا عند الله يوم القيامة الذين يضاهون بخلق الله. قالت عائشة: فقطعناه فجعلنا منه وسادة أو وسادتين. فلاحظ هنا أنه لما جعل منه وسادة أو وسادتين زال الإشكال لكونها قد يعني أصبحت ممتهنة. وهكذا أيضا لو طمست معاني الوجه زال الإشكال أيضا، لأن الصورة الرأس. فهذا إذا الصورة المحرمة ممكن أنها يزول يعني حكم التحريم فيها، إما بجعلها بصورة ممتهنة كأن تجعل وسائد، أو بطمس معالم الوجه. نعم. أحسن عليكم الشيخ سعد. من خميس مشيط الأخ مبارك، تفضل. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. جزاكم الله بالخير جميعا. جزاكم الله بالخير والعافية. شيخ سعيد بارك الله فيك، إذا دخل المسبوق مع الإمام في الصلاة في الركعة الثالثة من الصلاة الرباعية أو صلاة المغرب وجاء يقضي ما فاته، فهل يكتفي بقراءة الفاتحة أم ينبغي عليه أن يقرأ ما تيسر من القرآن؟ وهل هناك خلاف بين أهل العلم؟ وإذا كان هناك خلاف فما هو القول الراجح؟ بارك الله فيك. طيب، سؤال آخر. شكرا جزيلا. شيخنا، سؤال عن من يقضي الصلاة، إذ هو الآن يعتبر له أول الصلاة أو آخرها في كونه يقرأ الفاتحة يقتصر عليها أو يقرأ ما تيسر من القرآن؟ نعم، ما يقضيه المسبوق من صلاته هل هو أول صلاته أم آخرها؟ هذه المسألة محل خلاف بين أهل العلم. فمن العلماء من قال إن ما يقضيه المسبوق هو آخر صلاته، ومنهم من قال إن ما يقضيه المسبوق هو أول صلاته. والقول بأن ما يقضيه هو آخر صلاته هذا هو المذهب عند الحنابلة، ويستدلون بقول النبي صلى الله عليه وسلم فما أدركتم فصلوا. والقول الثاني في المسألة وهو رواية عن الإمام أحمد أن ما يقضيه المسبوق أنه هو أول صلاته وليس آخر صلاته، ويستدلون بالحديث نفسه، يقولون أن قوله عليه الصلاة والسلام فما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا، يقولون أن دلالته على أن ما يدركه المسبوق أنه هو أول صلاته أظهر من دلالته على أنه آخر صلاته، لأنه قال فما أدركتم فصلوا، فتكون هذه هي بداية صلاته وأول صلاته، وما فاتكم فأتموا. والقول الراجح هو القول الثاني، وهو أن ما يدركه المسبوق أنه أول صلاته، واختاره جمع من المحققين من أهل العلم كابن عباس بن تيمية وأكثر مشايخنا على هذا القول، على أن ما يدركه المسبوق أنه أول صلاته. وعلى هذا فيعتبر المسبوق أن ما أدركه مع الإمام هو أول صلاته، وما قضاه آخر صلاته. ففي المثال الذي ذكره الأخ السائل، إذا أدرك المسبوق في صلاة المغرب أدرك الركعة الأولى والثانية ثم سلم الإمام فقام يقضي، فإنها تكون في حقه الركعة الثالثة على القول الراجح، وعلى هذا فإنه يقتصر على قراءة الفاتحة ولا يقرأ بعدها سورة. أحسن عليكم وبارك في علمكم. نستقبل اتصالا من الأخ إسماعيل، تفضل. السلام عليكم. عليكم السلام، تفضل بسؤالك إسماعيل. شيخ سعد كيف حالك؟ خير ونعم، حياك الله. الله يسعدك يا رب العالمين. الله. أقول أنا سألتك من الأحد الماضي عن الأضحية اللي تذبح للفقراء الغير مسلمين في إفريقيا. نعم. الجمعية استفسروا هل برضو تشمل على العقيقة نفس الحكم ولا تختلف العقيقة؟ طيب. نعم. في سؤال آخر؟ إيه، في سؤال ثاني، المسافر إذا مثلا أثناء السفر الجمع والقصر إذا دخل مع الإمام المقيم في المسجد، دخل معه في التشهد الأخير في الصلاة، هل يقضي ركعتين أم أربع ركعات؟ طيب تسمع يا جماعة إن شاء الله. شكرا جزيلا للأخ إسماعيل. معنا الأخ محمد من الجزائر، تفضل محمد. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله، تفضل بسؤالك. شيخ سعد نترك موجود؟ نعم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حياك الله شيخ. بارك الله فيك. شيخ هل تنسى ما رأيكم في كتاب السيرة النبوية الرحيق المختوم للشيخ بارك باب الفوري؟ طيب. ما رأيكم؟ سؤال آخر؟ لا السؤال فواحد. شيخ أريد أن أسألك ما هي الأوقات التي أستطيع أن أكلمك فيها في هاتفك الخاص؟ طيب الأخوة يعطونك رقم الشيخ، له رقم للفتاوى وتواصل معه إن شاء الله. شيخنا يسأل عن كتاب المبارك فوري الرحيق المختوم في السيرة النبوية، ما رأيك في هذا الكتاب؟ نعم، هذا الكتاب كتاب جيد وبذل فيه المؤلف جهدا طيبا، ولكن القصص والروايات التي تذكر في السير أحيانا تذكر بدون إسناد، ومن هنا فطالب العلم يتحقق من بعض ما يذكر في كتب السير، وقد ألف بعض أهل العلم كتبا متخصصة في هذا، في صحيح السيرة النبوية وفيما يصح وما لا يصح من السيرة، فيمكن أن يستعان بهذه الكتب. وأما الكتاب الذي أشار إليه الأخ السائل فهو كتاب جيد وقد فاز بجائزة الملك فيصل في العلوم الشرعية، فاز بجائزة الملك فيصل، وكونه يفوز بهذه الجائزة هذا لا شك أنه مؤشر على جودة الكتاب. نعم. أحسن الله إليكم وبارك في علمكم. الأخ إسماعيل سأل سؤالين، سؤال سابق في إحدى حلقات هذا البرنامج عندما سأل عن أن هناك جمعية خيرية في السعودية ترسل يعني أو تذبح الأضاحي، تأخذ من هنا الأموال تذبح الأضاحي في بعض القرى غير المسلمة من أجل أن يدعوهم إلى الإسلام وقد يكون هناك مسلمين، يسأل عن موضوع العقيقة، هل يجوز فيها كذلك أن تذبح العقائق خارج البلاد وعند مسلمين وغير مسلمين؟ نعم، العقيقة هي من جنس الأضحية، فإذا قلنا بأن الأضحية يجوز أن يتصدق منها على غير المسلمين باعتبارها صدقة، وصدقة التطوع تجوز على غير المسلمين، فكذلك أيضا العقيقة. فالعقيقة لم يرد فيها شيء في توزيع لحمها، فيما أعلم أنه لم يرد فيها شيء في هذا، ولذلك فالأمر فيه سعة بالنسبة لما يفعله الإنسان إذا عق عن ابنه أو عن ابنته، فالأمر فيه سعة فيما يفعله بلحم العقيقة، فإن شاء قام وليمة، وإن شاء أكلها، وإن شاء تصدق بلحمها أو تصدق منها، فالأمر في هذا واسع، الأمر في هذا واسع، وهذا يعني أرجح الأقوال في هذه المسألة أنه يفعل بها ما يرى أنه هو المناسب. وهذا القول هو اختيار شيخنا عبد العزيز بن باز رحمه الله تعالى، أن العقيقة لم يرد فيها شيء، فيفعل ما يرى أنه هو الأفضل وهو الأنسب. ولو أراد أن يتصدق بجزء من لحمها على فقراء فلا بأس بهذا، ولو كانوا غير مسلمين. أحسن لكم وبارك في علمكم. هل من توجيه شيخنا إلى مثل هذه الجمعيات الخيرية سواء في المملكة أو في خارجها لا يقدموا على بعض المشاريع الخيرية إلا بعد يعني أخذ فتوى من بعض العلماء حتى لا يقعوا في مثل هذه الإشكالات؟ نعم، ينبغي للقائمين على المؤسسات وعلى الجمعيات أن يستفتوا أهل العلم عما يريدون الإقدام عليه من مشاريع، وألا يجتهدوا في هذا، وإنما يسألون ويستفتون ويأخذون بما استقرت عليه الفتوى العامة لدى علماء هذه البلاد، ولا يفتح المجال لاجتهادات بعض طلبة العلم، فإن الشيء الذي يكون فيه أمر متعلق بعموم المسلمين ينبغي أن يؤخذ فيه بالفتوى العامة وما عليه أكثر العلماء في البلد. وهذه الجمعيات ينبغي ألا تقوم بمشاريع تحتاج إلى استفتاء شرعي وتحتاج إلى بيان الحكم الشرعي إلا بعد مراجعة أهل العلم. يمكن أن يكتبوا لدار الإفتاء في هذا بما يريدون، أو يأخذون فتوى من أحد كبار أهل العلم في المشروع الذي يريدون إنشاءه. نعم. السلام عليكم وبركة في علمكم. سأل عن المسافر إذا دخل مع مقيم في التشهد الأخير، هل يتم على أنه مقيم أو مسافر؟ المسافر إذا دخل مع مقيم يلزمه الإتمام، ويدل لذلك قول ابن عباس رضي الله عنهما لما سئل ما بال المسافر إذا صلى وحده صلى ركعتين وإذا صلى خلف مقيم صلى أربعا، قال تلك السنة. وعلى هذا فالمسافر يلزمه أن يصلي أربع ركعات إذا صلى خلف إمام المقيم في صلاة الرباعية، ولو كان لم يدرك مع الإمام إلا التشهد الأخير، ما دام أدرك جزءا من أجزاء تلك الصلاة فيلزمه أن يصليها أربع ركعات إذا كانت رباعية. أحسن عليكم وبارك في علمكم. من الجبيل الأخ أبو محمد، تفضل. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. شيخ سعد حياك الله. السلام عليكم شيخ سعد. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، تفضل. الله يحييك. أنا لقيت لي فرصة الحج ومطلوب ديون، هل ممكن يعني أحج وبعدين أجي أسددهم؟ ديون حالة أو مؤجلة؟ والله هم في أي وقت يعني ما هم مطالبين بها الحين. نعم. طيب سؤال آخر. لا في سؤال ثاني، تفضل. طيب أنا لما نحرم مثلا عندي رجلين بتتعبني شوية، لو لبست شرابات هل هذه مقيت؟ تلبس شرابات وأنت محرم؟ أيوة. طيب تعتبر مقيت يعني؟ طيب تسمع يا بعدين كشف تغطية الرأس في الليمونة مثلا، المكيفات هناك طبعا كثيرة وقوية المكيف، هل الواحد يغطي رأسه عادي يعني ولا كيف؟ طيب خليك معنا وتسمع إن شاء الله إجابة الشيخ على أسئلة. أيوة. الثلاث إن شاء الله. أيوة. سأل عن الديون يا شيخنا التي غير حالة، لكن هل تعتبر مما يمنع الإنسان عن الحج؟ الديون إذا كانت مؤجلة فإنها لا تمنع، أما إذا كانت حالة، وهذا هو الذي فهمناه من الأخ السائل أنها حالة، لكن يعني يقول أن أصحابها لم يطالبوا بها. فإذا كانت الديون حالة فإنها مقدمة على الحج، والحج إنما فرضه الله تعالى على المستطيع، وهذا الذي ليس عنده من المال ما يسدد به الدين ويحج به فيعتبر غير مستطيع، ويقدم سداد الدين على الحج، لأن الحج لا يجب على غير مستطيع، بينما هذه الديون واجب عليه سدادها ومستحقة عليه. ولهذا لو أنه حج وعليه ديون كأنه حج بمال غيره، كأن هذا المال الآن الذي في يده هو مستحق لغيره من الدائنين. صحيح. ولهذا فهو بين أمرين، إما أن يسدد الدين قبل أن يحج، أو أنه يتحلل من هؤلاء الدائنين، يطلب منهم أن يسامحوه ويقول أنا سأحج، اسمحوا لي أن أحج هذا العام وإن شاء الله سوف أسدد الديون التي لكم بعد الحج، فإذا أذنوا له فلا حرج. أما أنه يحج وعليه ديون حالة فهو في الحقيقة قد قدم غير الواجب على الواجب، لأن الحج في هذه الحال غير واجب عليه، وهذه الديون هي واجبة عليه. السؤال الثاني والثالث شيخنا، في لبس الجوارب أو تغطية الرأس إذا احتاج لذلك وهو في ميناء أو في النسك عموما، ليس للمحرم الذكر أن يلبس الجوارب في قدميه، وذلك لأنها من محظورات الإحرام، فإن المحرم إذا كان رجلا لا يجوز له أن يلبس الجوارب ولا الخفاف التي تغطي الكعبين، فهذه لا يجوز لبسها. وعلى هذا نقول أخ الكريم، ليس لك أن تلبس الشراب أو الجوارب وأنت محرم، وإنما تلبس النعال التي هي دون الكعبين. وأما بالنسبة لتغطية الرأس فكذلك أيضا، تغطية الرأس بالنسبة للذكر من محظورات الإحرام، لا يجوز له أن يغطي رأسه، فإن فعل ذلك فعليه فدية. ولكن لو قدر أنه احتاج إما إلى لبس الجوارب أو إلى تغطية الرأس لأي سبب، فإنه يفعل ذلك المحظور ويدفع الفدية، كما حصل لكعب بن عجرة رضي الله عنه لما احتاج إلى حلق رأسه فرخص له في أن يحلق رأسه وأن يدفع الفدية. فنقول أخ الكريم، الأصل أنه ليس لك أن تلبس الجوارب وأنت محرم، وليس لك أن تغطي رأسك وأنت محرم، إلا عند وجود الحاجة فتفعل ذلك وتدفع الفدية. أحسن الله إليكم وبارك في علمكم. نستقبل اتصال من الرياض الأخت ريتاج، تفضلي. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. ممكن أشكركم برنامج النادي. الله يحفظكم. أحب أسلم عن الشيخ، عندي ثلاث أسئلة. تفضلي. السؤال الأول، ما حكم قراءة القرآن في الجوال للحائض؟ السؤال الثاني، قراءة القرآن يعني من غير مس المصحف من الجوال؟ إيه في الجوال. الجوال طيب. السؤال الثاني، ما حكم تبييض الأسنان؟ والسؤال الثالث، هل الاستغفار يلزم الوضوء ولا لا؟ شكرا. طيب تسمعي يا جميل، شكرا لأخت ريتاج. سألت عن قراءة الجوال، قراءة القرآن عن طريق الجوال للحائض. أولا، قراءة القرآن للحائض لا بأس بها في أرجح أقوال أهل العلم، لأنه لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم نهي للحائض عن قراءة القرآن، وما روي في ذلك من أحاديث فكلها ضعيفة لا تصح من جهة الصناعة الحديثية. هذه المسألة من المسائل العظيمة التي تحتاج إليها الأمة في كل زمان ومكان، فلو كانت الحائض ممنوعة من قراءة القرآن لبين هذا النبي صلى الله عليه وسلم للأمة، ولاشتهر هذا كما اشتهر منعها من الصلاة ومن الصيام، وكما اشتهر أيضا تحريم طلاقها وهي حائض، وكما اشتهر أيضا تحريم وطئ الحائض، وهذا قد ورد به النص في القرآن. لكن قراءة الحائض للقرآن هذه لم يثبت فيها شيء عن النبي صلى الله عليه وسلم، وعلى هذا فالقول الراجح أن الحائض يجوز لها أن تقرأ القرآن من غير أن تمس المصحف. وأما قراءتها من الجوال ف فالقراءة من الجوال عندما تريد أن تفتح هذا البرنامج، برنامج المصحف في الجوال، فهو في الحقيقة ذبذبات وأشارات كهربائية تجتمع فيتكون بها هذا البرنامج، برنامج المصحف، فيظهر أمامها المصحف. فهل هذا يأخذ حكم المصحف الورقي؟ الأظهر والله أعلم أنه لا يأخذ حكم المصحف الورقي، وذلك لأن هذه ذبذبات وشرات كهربائية تختفي بمجرد إغلاق هذا البرنامج. ولو افترضنا أنها تأخذ حكم المصحف الورقي من جهة اللمس، فالهاتف الجوال له شاشتان، شاشة داخلية وشاشة خارجية، فالشاشة الخارجية هي كالحائل الذي يحول بين القارئ وبين هذا المصحف الإلكتروني، على تقدير أنه يأخذ حكم المصحف الورقي. وعلى هذا فلا تجب الطهارة عند مس المصحف من شاشة الهاتف المنقول. وبناء على هذا نقول للأخت الكريمة لا بأس بأن تقرأي من مصحف الهاتف الجوال وأنت حائض. سألت أيضا عن تبييض الأسنان. لا بأس بتبييض الأسنان، الأصل في هذا الإباحة، وكون الإنسان يسعى لتنظيف أسنانه وتبييضها لا بأس في هذا، هذا داخل في دائرة المباح. سؤال الأخير عن الاستغفار، هل يشترط فيه الطهارة؟ لا يشترط الطهارة للاستغفار ولا للذكر عموما، لا يشترط له الطهارة، وإنما فقط تجب على الجنب عندما يريد أن يقرأ القرآن. عند بعض أهل العلم وعند آخرين أن قراءة الحائض، أن قراءة الجنب للقرآن مكروهة فقط، لكن عند كثير من أهل العلم أن الجنب لا يجوز له أن يقرأ القرآن وهو جنب، وعلى هذا فحتى يقرأ القرآن لا بد أن يغتسل بناء على هذا الرأي. وأما مجرد الذكر من غير القرآن، يعني ذكر الله عز وجل، التسبيح والتحميد والتهليل والتكبير ومن ذلك ما ذكرت الأخت السائلة الاستغفار، هذا كله لا بأس به، حتى للجنوب، حتى للجنوب، للجنوب ولغير الجنوب، للمتوضأ وغير المتوضأ. والله تعالى يقول الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم، فكان النبي صلى الله عليه وسلم يذكر الله على كل أحيانه. أحسن عليكم وبارك في علمكم. نستقبل اتصالا من مكة من الأخ عبد الله، تفضل. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. حياك الله. في سورة الحج يقول ربنا سبحانه وتعالى: والبدنة جعلناها لكم من شعائر الله. نعم. أهلكم فيها خير، تذكر اسم الله عليها صواف. في آخر الآية: وطعم القانع والمستر. عندنا نحن في جنوب اليمن عندنا بقية من مفردات اللغة العربية، نعرف أن البعيد منكم القانع والكلب والمعتر والبس، هل هذا صحيح؟ طيب سؤال آخر. أيوة في سؤال في عندي بس خارج الحلقة يا أبو الشيخ. خاص قصدك؟ لا لا لا، يعني في من القرآن الكريم بس. طيب طيب تفضل تفضل. يعني عندنا نحن بقية من مفردات اللغة العربية جنوب اليمن يعني نفهم بها القرآن الكريم بكل بساطة ويسر، مثلا قصة يوسف عليه الصلاة والسلام لما قال: فلما جهزهم بجهازهم جعل السقاية في رحل أخيه، نحن نفهمها إنه جعلها له هدية ليشربها في الطريق، وهذا كرم من يوسف الصديق، إنا نراك من المحسنين. ثم تأتي بعد يوم ونص من خروجه من مصر، فعلا هنا يوسف فقد الصواع، قال: ماذا تفقدون؟ قالوا: صواع الملك، هنا سقاية وهنا صواع. هنا فلما بدأ التفتيش، هنا تكمل اللغة العربية، بدأ بجدية وصدق وأخلاص، هنا طيب. وجد الصواع ثم استخرج السقاية. وسؤالك، سؤالك بالتحديد في هذا أي مفردة تقصد؟ إنها لا توجد حيلة، لا ليست هناك حيلة أبدا، لأن القصة يعني لا تستقيم أبدا على أنها حيلة، ليست حيلة هناك أبدا فيها. على حسب فهمك طبعا. على حسب فهمنا نحن في اليمن، نحن عندنا بقية من اللغة العربية. طيب طيب طيب، تسمع الشيخ وتوجيهه. تفضل الشيخ سعد. أما بالنسبة لسؤاله عن القانع والمعتر. أي نعم، سؤاله عن القانع والمعتر، وهي المذكورة في قول الله عز وجل: والبدن جعلناها لكم من شعائر الله لكم فيها خير، فاذكروا اسم الله عليها صواف، فإذا وجبت جنوبها فكلوا منها وأطعموا القانع والمعتر، كذلك سخرناها لكم لعلكم تشكرون. فهذه ذكرها الله عز وجل على وجه الامتنان على عباده، وأن الله سبحانه وتعالى أرشدهم إلى ذبح البدن بهذه الطريقة، والبدنة جعلناها لكم من شعائر، فهي من شعائر الله عز وجل. ثم قال لكم فيها خير. البدن هي الإبل، فاذكروا اسم الله عليها يعني عند نحرها، اذكروا اسم الله عليها صواف، يعني أنها تصف، وذلك بأن تعقل يدها وتنحر بالطريقة المعروفة. ثم بعد ذلك قال فإذا وجبت جنوبها، فإذا وجبت جنوبها يعني بعد نحرها، بعدما تنحر وجبت يعني سقطت جنوبها، فكلوا منها. وهذا إرشاد من الله عز وجل في الأكل من الهدي، وكذلك أيضا من الأضحية، وهو أمر إباحة أو استحباب على رأي بعض أهل العلم. وأطعموا القانع والمعتر، هنا أمرهم الله تعالى بالصدقة بشيء منها، وأن يطعم القانع والمعتر. ما ذكره الأخ الكريم مما هو موجود في بلده من معنى القانع والمعتر، ماذا قال الشيخ فيصل؟ قال أن القانع هو الكلب والمعتر القط. قال القانع الكلب والمعتر القط، هذا غير صحيح، هذا ليس له وجه لا في اللغة العربية ولا في الشرع، وإنما القانع والمعتر هما وصفان للمحتاج من الإنسان، لكن بينهما فرق على خلاف بين العلماء. فعند بعض أهل العلم كما ورد عن ابن عباس أن القانع هو المستغني بما أعطيته وهو في بيته، والمعتر هو الذي يتعرض لك، يتعرض لك ويريد يعني أن تعطيه، يتعرض لك ويسألك أن تعطيه. فكأن القانع يعني متعفف، والمعتر هو السائل. القانع المتعفف هو يكون محتاجا، يكون في بيته وقانع بما أعطاه الله عز وجل، ولا يسأل ولا يتعرض لأحد، لكنه محتاج، وهو ما يسمى بالمتعفف، محتاج ومتعفف. وأما المعتر فهو السائل، السائل الذي يريد أن يسأل الإنسان ويتعرض له. فالله تعالى، فهذه الآية كقول الله تعالى للسائل والمحروم، للسائل والمحروم. فهذا هو المعنى للقانع والمعتر، القانع يعني المتعفف والمعتر هو السائل، وليس كما ذكره الأخ السائل. ولا يفهم الإنسان ما جاء في القرآن على حسب معرفته إلا أن يرجع للتفسير، خوفا من أن يكون هناك مثل هذا اللبس، يعني يكون هناك مسميات معترف أو متعارف عليها في منطقة أو في بلد أو كذا، ثم تكون ليست هي المعنى الحقيقي للكلمات التي وردت في القرآن. نعم، ولهذا لا بد من الرجوع لأهل العلم. الإنسان عندما يريد مثلا فهم آية أو نحو ذلك، يعني كما فعل الأخ السائل، يسأل يقول أنا فهمت من الآية كذا، فهل فهمي صحيح؟ فيصوب فهمه أو يقر مثلا. فلا بد من أن يسأل أهل العلم ولا يجتهد. فلاحظ هنا أن المعنى الذي ذكر الأخ السائل معنى بعيد جدا، ولكن الأخ أحسن في السؤال. نعم. أحسن عليكم، بارك في علمكم. استقبل الاتصال الأخير معنا في هذه الحلقة، أبو معاذ تفضل. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كيف حالكم شيخ فيصل؟ حياك الله، هلا بك. كيف حالكم شيخ سعد؟ بخير ونعمة، حياك الله. الله يحييك شيخ، سأل الله إليك شيخ. في أحد الأخوان يسأل، عنده بعض الأولاد عنده يسلمون من الشامل مكافآت من الشامل وكذلك الضمان، ويأخذ ويصرفه شيخ على نفسه وعلى أهله وأهل بيته وعلى الذين في الشامل هذا، فما أدري شيخ حكمه شيخ. يعني هو الأب؟ نعم الأب. وهذا الذي عنده معاق؟ نعم تقريبا معافين، وفي بعضهم يستلمون الضمان، فيأخذ يصرفه عليهم وعلى نفسه وهو أبوهم. يعني سؤالك عن صرف على نفسه من أموال أولاد المعاقين؟ هو يأخذ من عيش. نعم. أي نعم. طيب سؤال آخر أبو معاذ؟ لا بارك الله فيك شيخ. طيب تسمع إجابة الشيخ، تفضل الشيخ سعد. لا حرج في أن يأخذ الأب من مال ولده، بشرط ألا يضره وألا يأخذه ويعطيه ولدا آخر. فما دام أنه هو أبوهم فالأمر واسع، لقول النبي صلى الله عليه وسلم إن أطيب ما أكلتم من كسبكم وإن أولادكم من كسبكم، ولقوله أنت ومالك لأبيك. فما دام أنه هو الأب فالأمر فيه سعة، فهو أبوهم وهو الذي لو احتاجوا أنفق عليهم، وما يأتيهم من هذه الأموال فهو ينفق عليهم منها وربما أخذ منها، فلا حرج، لا حرج في هذا، والأمر واسع ما دام أنه هو الأب فالأمر واسع. نعم. أحسن عليكم الشيخ سعد وبارك في علمكم، ونشكركم في ختام هذه الحلقة أن أجبتم على أسئلة الإخوة والأخوات. وشكرا لكم والإخوة المستمعين. شكرا لكم أنتم محبتنا الكرام، وهذه تحية من الزملاء من فريق العمل، من منفذ الفترة وليد النومان، ومن مذيع الفترة الزميل أحمد المطوع، ومن التنسيق جمعان الجمعان وبندر الحسين، من الإعلام الجديد فيحان السبيعي ونبيل الخليف، وهذه تحية من منفذ البرنامج الزميل ناصر ابن محمد آل سالم، ومن الإعداد والتقديم محدثكم فيصل بن جذيان العتيبي، من الإخراج الزميل محمد بن سعد الفرشان. غدا بإذن الله عز وجل موعدنا معكم الساعة 5 مساء بإذن الله عز وجل. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إلى لقاء قريب يجمعنا بكم في برنامجكم فتاوى الحج. فتاوى الحج.